الساحل، انت فاهم قصدي؟ في حدود اخرى وردت في خارج هذا الحديث بيقتل فيها من غير او لا فيها. فانا عاوز اعرف ايه الجامعه بين هذه بالادله، التفسير مع الادله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ده من غير وجه الا عن ثلاثه، لو قصر مش ده نفي واستثناء، يعني حصر قصر فين؟ لا يحل الا. طب وايش الثاني اللي عندك؟ هذا مش استثناء، هذا يعني مثلا كان سلام مش محرك في السر من المسافه عشان انا فيه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاحاديث هو رجع له الساحل كافي، فكانه مرتاح. كان على الجمهور ما هو ما هو دخل في الثالثه. لو جيت دلوقتي قتل النفس بالنفس والثيب الزاني او ده، ثم قتل ايه التارك لدين ومفارق للجماعه، فقالوا الذي الساحر الكافر تارك لدين. بلاش حد ادخلك بسرعه، تدخل فيه ادخلك بسرعه. او الطائفه الباقيه دي مش كافر؟ لا مش كافر. جميل. ورغم من ذلك تقاتل وتقتل؟ لا مش تقاتل وتقتل، في فرق. يعني ايه تقاتل وتقتل؟ يعني دلوقتي لو هم حملوا حمل الطائفه الباقيه حملت السلاح وجم نزلوا على ده، من باب دفع الصائل. اه انا بتكلم في كده، دفع الصائل. انا كان حاجه كده دفع الصائل ده، ما هو بيقتل على رغم ذلك ما مرضش في الحدث، يعني مش ولا واحد في الثلاثه. طيب هو انت بتقاتلهم لان هم امتنعوا عن مساله؟ انا ما بتكلمش ايه سبب القتال، انا بتكلم ان هم ممكن يقاتلوا ويقتلوا، صح كده؟ وارد. اه وارد يحصل. نعم. وما دخلوش في الحدث. طب ايه طب ايش اللي عندك؟ كيف الجمع رغم ان الحديث بيتكلم في عصر القصر؟ في دليل قران لا انا ما بتكلمش على كده، انا بس دلوقتي انا بتكلم على الشفره. ايوه صغير. يعني الحديث الاولاني بيحصل ويقصر على ثلاث طوائف. ايوه ماشي، الحديث قصر عن ذلك، لكن لما جاء دليل اخر اضاف حاله اخرى قلنا الجمع بين الادله. ايش المشكلة عندك؟ انا فاهم. انا كده كده هذا مش قصر على الحالات دي فقط، لكن هذا لو جاء ادله اخرى. ما هو جاءت من السنة بأنك دخل أهل مات دون ماله فهو شهيد، مات دون عرض فهو شهيد. فأنت الآن إذا قتلته الآن، إذا جاء واحد يقتلك فأنت قتلته الآن، أنت تدافع عن نفسك، فأنت قتلك هنا ليس له. لا أنا أكلم حاجة، معلش أنا عندي حصر أسلوب حصر وقصر، صح؟ في الحديث. لكن لا يمنع أن يأتيك من أدلة أخرى، حالات أخرى تضاف. ينفع يجوز يعني؟ يجوز. وانت عايز تقول ان هو اصلا انا بتكلم ان اصلا الحديث حصر وقصر، يبقى ما ينفعش. ولما تاتيك السنه ليش ما ينفعش؟ ولما تاتي السنه وحالات اخرى. مش هو ده انا بتكلم، مش هو ده اصلا اللغوي. انا بتكلم بقى هل الحصر والقصر ده ممكن يخرج منه استثناءات؟ ايه اللي انا عاوزه؟ يخرج منه اذا جاء بدليل تخرج، اذا ما تديه وقفت على الاستثناء. لذلك احنا نقول ايه؟ لو جه واحد قال لا انا عندي اقتله، قلت له ايه الدليل؟ انا ما عنديش غير الحديث ده الا بثلاثه. ولو جبت لي دليل بحالات اخرى، طب ما هو في حدود. طيب كنت زمان درست فهم الحديث ان اللي يجاهر بفسقه فليس له علم. يعني كنت زمان كنا نقرا كده في مصطلح، كان دايما يقول لك كده، يقول لك لا ده الحديث لا تقبل رواياته. علم الحديث شيء ولا انا كان حضرتك ما كانوا بيقولوا كده، بيقولوا ان الفاسق ليس له علم، يعني يجوز ان واحد بيجاهر بفسقه. عارف انا قصدي فايه اللي يخلي علم هو نفسه مش يا اخي في الحديث يرد فيه حديثه مش يرد فيه لا اصله يا شوف ما انا هو بيتكلم في ما دخلتش انت درسته في الحديث في المساله دي. ضوابط اهل الحديث في المصطلح ان الرجل يجاهر بالمعصيه او بالفسق يرد فيه حديثه، يعني ليس ضبط ثقه دين ولا هي الشروط اللي لا مش كده. طيب كانوا بيتكلموا في الحديث ان انا ثبت واحد فاسق، انا ثبت واحد فاسق قلت له ده انت فيك وعليك وانت وانت وانت وانت وانت. طيب فقالوا ان هذا يجوز انه يثبت. يعني مين يسب مين؟ يعني انا بقول لك انا ثبت واحد فاسق مجاهر بفسقه، فقلت فلان ده فاسق ده فيه وعليه، فقالوا ان انا سألوا عليا انا بقى انا كده اقدر دخلت لحضرتك ولا تقبل ولا مش هتقبل ابدا، انت فاهم قصدي؟ يتكلموا عليا انا مش عليه هو. فقالوا ان انا لا مفيش مشكله لان هو اصلا كده كده هو وضع عيبه، يعني هو اللي عمل في نفسه. انت بتتكلم في مساله اخرى ان الفاسق لا غيبه له. ايوه بالظبط. طب انت رخص اللي انت قاعد تقوله ده كله كده، بس عايز تقول ان الفاسق لا غيبه. طب ايه علاقته باللي احنا فيه دلوقتي؟ انا بتكلم اصلا حاجه من شويه، كنت بتكلم في العقيده. انا بتكلم في مساله ثانيه، بتكلم في العقيده. يعني انا بتكلم واحده مثلا شغاله رقاصه، انا فاهم قصدي؟ حبيبي انا بتكلم في قصف المحصنات الغافلات، قصف قصف قصف قصف حتى لو خفيفه هي او غير خفيفه الان. لما تقول لو واحده بترقص انا ما هي رقصه، هي بتفعل الرقص فحشه ام ايه؟ يعني او معصيه، لكن هل عشان هي بترقص فانت تتهمها بتقصفها؟ انا انتبه بس الزنا بالضبط، هذا اللي اقوله. قصف الزنا هذا قبله لسه بالهين الشرعي جاء حدد فيه، لابد انك تجيب اربع شهود او ان هي تاتي تحتها. فانت لا كل واحده في فرق في درجات المعصيه. لو رايت حتى بترقص بتتكلم في التليفون تعمل هناك كل ده فارق. ليش انا قلت قصه عمر ما رضيتش افسر؟ لان عمر جاب كل واحد فيهم ساله رايته هل جهاد ام لا نجح في فقال الاول نعم، الثاني والثالث، الرابع قال لا رايته يعلو وينزل، راح واخد منهم كلهم. لان المساله هذه مساله من الاعمق، المساله فيها ضياع اعراض وضياع، لذلك شدت فيها. ففارق انك تقول هي فاسقه يعني برقصها، فاسقه بالغناء، او هو فاسق بشرب الخمر، او هو كذا، على حسب تقذيفه في الزنا. اه ده يعني هو الحد الزنا، يعني مثلا واحده مثلا بترقص او دي واحده رقاصه وحاجه ما ماشي، تقول بان هي بتجار بمعصيه فهي من اهل الفسق او هو من اهل الفسق، ولا شك ان جاره بالمعصيه فسق، لكن انا اتكلم عن مساله محدده. يعني على خلاف طعم اهل العلم، ما زالت غيبه الفاسق والراجل ممكن تتفق. لو هو جهر بالمعصيه فالغيبه فيه على ما يفعله، مش غيبته في غير ما يفعله. يعني هو ما يفعل المعصيه فتقول عنه في معصيته، لكن مش تقول واحد مثلا بياكل الربا فتقول عليه ده بياكل الربا، لكن ما تجيش تقول عليه ده بيشرب خمره، ده مثلا بيعمل كذا كذا. لا خلاص بتتكلم فيما يفعله هو مجاهد فيه انه اكل الربا. نعم على هذا، لكن انك تتوسع في غيبته هذا ليس لك ايضا. الكافر ماله؟ ليس له غيبه. هو ليه عقب الثلاث شهود يا شيخنا؟ طيب عقب الثلاث شهود ان هو لا لابد ان ترفع اذا بهم مع انهم اتكلموا اتصرفوا، لان هم راحوا اتكلموا عمر، هم راحوا تكلموا الاربعه، راحوا قالوا له، فلما راحوا قالوا له قال لهم طب تعالوا اشهدوا. هم الرابع ده هو اللي غلطان، هم الاربعه راحوا الان. هو راح ليه معاهم لما جه تجيبوا لي هم الاربعه؟ الاربعه راحوا شهدوا في الاول، راحوا بلغوه، فهو قال لهم تعالوا اشهدوا. فهو بقى هم ما فهموش هو ان عمر عشان يتدقق ده الوصف اللي لازم يصفه، ففي ثلاثه وصفوا بالدقه، الرابع تردد فقال وجدت يعلو وينزل، بس ما عادش غير كده، ما قدرش يجيب اكتر من كده. فلما ما جابش الوصف الدقيق راحوا خدوا الاربعه. ليه؟ لانهم اشاعوا الراجل خلاص، الاربعه اشاعوا ولم يشهدوا الشهاده الصحيحه. انت متضايق ليه؟ طيب هو الشيخ العام يا اخوه الله يكرمك، المساله هذه دي ده دين. لا مش متضايق، هذه مساله من اعظم المسائل القصف النحوي. يعني اصل انت ممكن الرجل يفعل المنكرات، لكن ممكن ما يفعل هذه، فانت تظن انك تتجرأ واحد يفترض يفعل منكرات او امراه تفعل منكرات، لكن هذه المساله من اخص المسائل، ما قيمه حد في الاسلام كله هذه المساله الا بشهاده المنفعه فقط. فانت تفهم دقتها، ما مساله ما ترى لذلك. لذلك لما جه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذا دخل رجل على امراته فوجدها معها رجل فماذا فقال؟ اما بشهود، اما اربعه، اما قصف في ظهره. قال يدخل احدنا على امراته ويجد معها الرجل وياتي باربعه، والله ما يقوم. هلال بن اميه ايش؟ هلال بن اميه تقريبا؟ نعم لا مش لا ده كان غيرة سعد لما قال لما سعد اتعجبون بغيرة سعد، والله لان الله اغنى من سعد. فنزل العام لان هو ما عندوش، يعني الرجل دخل ولقى المراه الان مساله، فما ما عندوش اصلا هجيب منين، فدخل في اللعان عشان خلاص ما فيش هو اللعان، فنزل فيها حكم. فالمساله ليست بالهين، خلاص ان الثلاثه دول ما يشهدوش خالص لحد ان هم ما يشهدوش، ما يشهدوش الا لما يكونوا الاربعه راوا فيسكتوا. ليه بقى قال عمر كده؟ عشان الستر. ما هو ده اللي احنا بنقوله للنصارى، انك انت لو شفت لوحدك ما تعملش نفسك خلاص، الامر بينه. وانت المساله مش انت المطالب بيها، في الله عز وجل مطلع الان كل اربعه، فخلاص انت رايته مره، لكن واحد شاف اثنين ثلاثه يسكت، لانه لما راح شاهد قذف. وليه الشارع شدد في هذه المساله؟ لان المساله قلت ليست بالهينه. السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل يسوق المسلمون المقيمون في بلاد غير اسلاميه على رؤيه ام القرى؟ على رؤية أن يتبعوا رؤية مطلع أمريكا الشمالية؟ لا، يتبعوا رؤية أقرب بلد لهم ترى الهلال. الأصل هم لابد يروا الهلال، يعني لابد أن في البلد دي يكون المسلمين الموجودين هناك والمركز الإسلامي يتحروا رؤية الهلال. إذا لم يتحروا يبحثون عن أقرب مطلع لهم يصومون عليه، أقرب لهم مطلع، لكن لا يذهبوا لأم القرى. بعضهم قال يرجع لأم القرى إذا لم يجد، ولكن هو يرى أقرب مطلع له هو الذي يصوم معه. الله أعلم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.